قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في تفسير القرآن العظيم في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. لازلنا في سورة الصافات، وما مثل ما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية أن المراد بالصافات هم الملائكة التي تصف عند ربها في العبادة والطاعة والاستجابة وتحقيق أوامر الله. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قصصا من أنبيائه، وذكرنا أن الله قص علينا يعني 9 أنبياء ذكرهم سبحانه وتعالى في هذه السورة، وأيضا السورة التي تليها سورة صاد ذكر الله فيها 9 أنبياء ذكرهم الله وأثنى عليهم ومدحهم وخلد ذكراهم وبين مواقفهم الحسنة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وصبرهم على أقوامهم. بعدما انتهى سياق القصص القرآني يذكر الله لنا في خاتمة السورة بعض المواقف كأنها تعقيب على هذه القصص، وأيضا ذكر وبيان موقف المشركين المعاندين كفار مكة، خاصة موقفهم من الملائكة الذين ذكروا في أول السورة أنهم عباد الرحمن وأنهم يصفون عند الله وأنهم يزجرون في عبادات في أعمالهم وفيما كلفوا من أعمال، وأنهم يتلون آيات الله. يبين الله سبحانه وتعالى حقيقة هؤلاء الملائكة، حقيقتهم من هم، ويبين لك موقف المشركين من اتهامهم للملائكة. فيقول الله سبحانه وتعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ولاحظ أن هذا الحديث يردنا إلى أول السورة، وهذا يسميه علماء البلاغة رد العجز على الصدر. عندنا صدر السورة وعجزها، يعني أولها وآخرها، فيذكرك ببيان ما ذكره الله في أول السورة ثم يرد آخر السورة إلى أولها. في أول السورة قال الله عز وجل فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني أطلب منهم أو أطرح عليهم هذا السؤال، اسألهم هم أشد خلق ولا ما خلقه الله من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض، وما هو أعظم من خلق الإنسان، حتى يعني يستبعدوا أو حتى يعني يستبعدوا اليوم الآخر والبعث والجزاء وأن الله يعيدهم مرة أخرى. الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم، والذي خلقهم وهم خلق يعني بالنسبة لغيرهم أقل بكثير، والله قادر على أن يعيد ما هو أعظم منهم ويخلق ما هو أعظم، قادر على أن يعيدهم. هنا استفتاء آخر، وكل هذا استفتاء، الله عالم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعرف موقف المشركين من ذلك. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيهم أهم أشد خلقا أم السماء، أم السماء في آية أم السماء بناها، وهنا قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله الذي خلق ما هو أعظم أعظم من خلقهم، وهم يعلمون ذلك، وهم يعلمون. طيب ما وجه استفتاء؟ الاستفتاء يأتي أحيانا لتقرير القضية أو للاستنكار عليهم، إنكار عليهم، كيف تنكرون البعث. هنا يأتي أيضا سؤال آخر، يقول فاستفتهم وعرفنا معنى الفتوى. ما معنى الفتوى؟ طلب الإجابة على الشيء. زين، أنا أطرح عليك فتوى، أنتظر منك الإجابة، أنتظر منك الإجابة. والفتوى أصلها، أصل كلمة الفتوى مأخوذة من الفتوة وهي القوة، لأن السائل لما يأتي إلى أحد العلماء والمشايخ والمفتين يسأل، لأنه بنفسه ما يستطيع، ما يستطيع، لا يدري هل هذا حلال، هل هذا حرام، هل يقدم، هل يعمل، ما يدري. فإذا جاءه قول أو فتوى من أحد العلماء رسخ عنده القضية وعرف أن يقدم أو لا يقدم. فالفتوى معناها قوة. فقال هنا: فاستفتهم، اسألهم على وجه السؤال والفتية، ألربك البنات ولهم البنون؟ يعني هل الله له البنات وأنتم لكم البنون؟ يعني أنتم تختارون يعني أفضل الجنسين، تختارون أفضل الجنسين، لكم أنتم البنون والله له البنات. يعني كما قال الله عز وجل في سورة أخرى، قال: ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون، يعني يجعلون لله البنات. وآية أخرى قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. سيأتيك الآن. فهو يقول: ألربك البنات ولهم البنون. طيب ماذا يقصد بالبنات؟ هل هو جنس البنات، بنات بني آدم؟ هم لا يقصدهم، هم لا يقصدون ذلك، هم يقصدون أن الملائكة بنات الله كما سيأتي الآن. قال: فاستفتهم ألربك البنات. الآن لما نأتي لبعض العرب أو جمهور العرب في الجزيرة العربية قبل بعثة النبي وفي وقت بعثة النبي، ونقول له: ما الذي تختار، أن ترزق ببنت ولا ولد، والذكر بنت ولا ابن؟ قال: لا، أريد الابن. ولذلك الله أخبر عن حالهم، قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختفي. أيمسكه على هون وذلة البنت أم يدسه في التراب؟ فهم لا يريدون. فكيف أنتم لا تريدون، لا تريدون ذلك، ثم تنسبونها إلى الرحمن سبحانه وتعالى وتنسبون ذلك؟ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ثم قال أيضا: اسألهم أو بي أو أوضح، أم خلقنا الملائكة إناثا؟ هل نحن خلقنا الملائكة؟ يعني أنتم الآن تدعون أن الملائكة بنات الله، هذا أكبر وأعظم شناعة، فضلا عن أن يكون البنات خلقهم الله إناثا كما يدعون. والملائكة ليست لا من جنس الذكور ولا من جنس الإناث، الملائكة خلقهم الله لعبادته، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون وليس لهم ذرية، خلقهم الله هكذا. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ يعني نحن خلقناهم وهم يشهدون ويرون وحاضرون أن خلقنا الملائكة إناثا، حتى يقولون الملائكة إناثا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال هنا: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذا طائفة من العرب كانت تقول: الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله. طيب، قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون. إذن دل على أن هذا إفك، كذب، كذب. وشوف ماذا يقول، يقول: ألا، للتنبيه، إنهم من إفكهم ليقولون. هذا شوف التدرج الآن بشناعة هذا القول. أولا يقولون البنات لله البنات ونحن لنا البنون. طيب، وأعظم منه، قال أعظم منه أن الله خلق الملائكة إناثا وهم لم يشهدوا ذلك. أعظم من هذا بالتدرج أنهم قالوا: الملائكة بنات الله والله ولد، الله هو الذي ولد الملائكة. شوف، قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. شوف جملة اسمية قوية مؤكدة إن هذا كذب من عندهم، كذب، ما في دليل، من وين جبت الكلام هذا؟ ثم قال: أصطفى الله، الله أصطفى البنات على البنين، الله اختار البنات على البنين وأنتم تختارون البنين على البنات. قال: يعني كيف ولد الله؟ من أين أتى هذا الكلام؟ ثم قال: ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، لماذا تحكمون بهذا الحكم، من وين جبتوا هذا الحكم؟ هذه جراءة وتعدي، كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون، أين عقولكم؟ تقفون عند هذا الشيء وتتذكرون، هل يمكن لعاقل له مسكة عقل قليلة يخبرك بما وراء هذا الجدار؟ ما حد يستطيع، هذا غيبي، فكيف تخبر عن الملائكة وأنت لم تراهم؟ ما أحد راهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الملك جبريل واحد ما رأاه إلا مرتين، رؤية حقيقية، رؤية حقيقية. فكيف تدعون أنتم وأنتم لم يوحى إليكم ولم تنبأوا بشيء ومع ذلك تدعون أنكم أن الملائكة كذا؟ من وين جئت هذا الكلام؟ هذا كلام لا يأتي إلا بوحي منزل من السماء، أما كلام من عندكم لا يقبل. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ ثم لما ذكرهم قال أين عقولكم، لماذا لا تذكرون هذا الكلام، هل هذا كلام صحيح أو لا؟ ثم طالبهم بالدليل بالحجة، طالبهم بالدليل، قال أم لكم سلطان مبين، عندكم حجة، عندكم دليل، عندكم وحي، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كنتم صادقين بأن الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناثا وأن الله ولد الملائكة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أعطونا الدليل والكتاب المنزل حتى نصدق كلامكم كنتم صادقين. ثم أفصح سبحانه وتعالى عن حقيقة أمر، من وين جابوا هذا الكلام؟ قال وجعلوا، فدل على أن كلمة جعلوا زين هذا أنه كذب واختلاق، ما في دليل. أعطونا الدليل، هاتوا سلطان، هاتوا سلطان مبين، هاتوا كتاب، هاتوا كذا، ما عندهم شيء. إذا وش القضية؟ قضية أن افتراء. جعلوا ماذا؟ وجعلوا بينه، يعني الله عز وجل، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، علاقة. كيف الجنة؟ الجنة ما المراد بهم؟ الجن عند جمهور المفسرين أن المراد بالجنة هم الجن، يقولون هؤلاء أو طائفة من الجن بينها وبين الله نسب، علاقة زواج، نسأل الله العافية. وسبحان الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون. وجعلوا هم، وشوف لاحظ أنه في الأول كان يخاطبهم يقول أم لكم سلطان مبين، عندكم دليل، ثم غير الضمير قال وجعلوا. هذا يسميه علماء البلاغة الالتفات، تغيير الضمائر، وجعلوا لأن غير من الخطاب إلى الغائب لأنهم لا يستحقون أن يخاطبوا، قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هم جعلوا يعني اختلقوا وكذبوا على الله أن هناك علاقة بين الجن وبين الله، علاقة نسب، وأنه لما حصلت العلاقة بين الله وبين الجن جاءت الملائكة، فالملائكة بنات الله، هذا الذي يعتقدونهم اعتقادا كاذبا. قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال الله عز وجل ولقد علمت الجنة علمت، ولذلك أقسم قال والله لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. من هم؟ الجنة ستحضر يوم القيامة، ستحضر. لو كانت الجنة لها علاقة مع الله ما جيء بها وحضرت للحساب. قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي سيحضرون، الجن سيحضرون ويحاسبون، يحاسب منهم المطيع والعاصي، فالجن فيهم الصالح وفيهم العاصي، وأن منا الصالحون وأن منا المسلمون، فمنهم الصالح ومنهم العاصي الكافر. قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، هذا قول جمهور المفسرين. وبعض المفسرين يقول إن المراد بالجنة هنا الملائكة. لماذا سميت بالجنة؟ لأن كل ما يستتر عنك، كل ما يوصف بأنه بالجن، كل ما يستتر عنك. ولذلك الليل قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل، جن بظلامه يعني استتر، والجنين في بطن أمه سمي جنين لاستتارة، وهكذا. فقيل والجنة سميت جنة لماذا؟ لاستتارها بالأشجار مختفية. طيب هذا أصل كلمة، ولذلك قالوا وجعلوا بينه وبين الجنة قالوا الملائكة، يعني جعلوا بينه وبين الملائكة نسب، علاقة بينهم وبين الملائكة. ولقد علمت الجنة أي الملائكة إنهم لمحضرون، الملائكة ستحضر ستحضر. قال هذا على رأي، ولكن الصحيح أو الأرجح أو الذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بالجنة هي الجن، هي الجن، كما قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة الناس قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والجنة معروف هم الجن، يقال جن ويقال جنة. طيب قال الله سبحانه وتعالى قال سبحان الله عما يصفون، تنزيه لله وتعظيم عما يصفه هؤلاء بهذه الأوصاف التي لا تليق، مرة يقولون الملائكة بنات بنات الله، ومرة يقول ولد الله، ومرة يقول اصطفى البنات على البنين. قال الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون عن هذه الأوصاف التي يذكرونها، ثم قال إلا عباد الله المخلصين. من هم عباد الله؟ عباد الله من الرسل والمطيعين أتباع الرسل، لا يصفون الله إلا بما يليق، لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصف الله بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصف به رسوله من الأوصاف اللائقة التي تليق به سبحانه وتعالى. قال إلا عباد الله المخلصين. طيب قال بعدها فإنكم وما تعبدون، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. هذا كلام لمن الآن انتقل الآن يعني خطاب مع الكفار حول قضية يعني أو عقيدة الملائكة، ونحن نؤمن بأي شيء بعقيدة الملائكة بأنهم عباد الرحمن، الملائكة عباد الرحمن خلقهم الله لعبادته، خلقهم الله لعبادته كما ذكر الله في أول السورة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وأيضا ذكرهم الله بأوصاف أخرى في القرآن الكريم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، هذه كلها أوصاف الملائكة، أوصاف الملائكة، والله ذكر الله عز وجل أن الملائكة عباد الله عباد الرحمن يذكرون الله ويسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، وهم يعبدون الله بالليل والنهار. وسيأتيك الآن بعد قليل أيضا وصف لي أو لحال الملائكة. قال الله عز وجل فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون، ما تعبدون أنتم والذين تعبدونهم سواء كانوا من الملائكة أو من البشر أو من هذه الأصنام كلها، أنتم وما تعبدون لا تستطيعون أن تفتنوا أحد أو تضلوا أحد إلا بأمر الله، إذا أراد الله إضلاله أضله الله، أما أنتم ما تملكون شيء، ما تستطيع ولا تضل أي إنسان إلا بشيء قدره الله أو أراده. قال فإنكم وما تعبدون، وهذا يدل عليه يدل على ضعف على ضعفهم على ضعف المخلوقات كلها أن لا تدبر شيء، ليس لا تملك شيء في هذا الكون. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني بفاتنين يعني بمضلين الناس، ما تستطيع أن تضل أحد إلا من هو صال الجحيم الذي كتبت عليه الشقاوة وأنه من أهل الجحيم، هذا تستطيع أن تضله لأن الله أراد ظلاله، وغيره ما تستطيع أن تضله. قال إلا من هو صال الجحيم. لما انتهى من حوار ومناقشة هؤلاء الكفار والمشركين المعاندين بهذا النقاش القوي وإقامة الحجة عليهم وإلقامهم الحجر، انتقلت الآيات لبيان حقيقة الملائكة. ما هي حقيقة الملائكة التي ذكرت في أول السورة؟ أعاد ذكرها هنا قال وما منا، هذا كلام الملائكة تقول وما منا إلا له مقام معلوم، ما من أحد من الملائكة إلا له مقام معلوم يقوم فيه للعبادة لله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما مقدار أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم يصلي لله، يصلي لله عباد لله، ما منا إلا له مقام معلوم، قال له عبادة معلومة ومقام لله يقوم به مقام معلوم. قال أيضا من أوصاف الملائكة وإخبار الله عنهم قال وإنا لنحن الصافون، أي الملائكة الذين ذكروا في أول في السورة، وإنا لنحن الصافون أي الذين يصفون عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف. فهنا قال وإنا نحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي نسبح الله كما قال الله عز وجل في سورة ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتوقفون أبد لا في الليل ولا في النهار. وإنا لنحن المسبحون أي ننزه الله، ننزه الله عن صفات النقص ونمدحه بصفات الكمال. قال الله عز وجل بعدما أجمل لك صفات عباد الرحمن وهم الملائكة بهذه الصفات العظيمة الجليلة التي هي فيها خضوع لله وكثرة عبادة لله وإقبال على الله وأنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يترددون، قال الله سبحانه وتعالى عاد إلى مناقشة هؤلاء المشركين ومجادلتهم وإقامة الحجة عليهم. قال وإن كانوا ليقولون، من المشركون يقولون ماذا؟ قال وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، هم يقولون لو جاءنا ذكر من الأولين ورسل إلينا رسول أنزل علينا كتاب كما أنزل على اليهود والنصارى، ما عندنا، نحن في جزيرة العرب ما جاءنا رسول ولا أنزل علينا كتاب، هم يقولون ذلك. الله أخبر قال وإن كانوا ليقولون في الأول لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، يعني أخلصنا العبادة له وخضعنا له فأصبحنا مخلصين عنده، يعني اختارنا الله لعبادته. فكفروا به، كفروا بأي شيء؟ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم كفروا به، فكفروا به فسوف يعلمون. جملة فسوف يعلمون تهديد وتخويف لهم، كيف يأتيكم الرسول بهذه الرسالة التي أنتم تتمنونها ثم لما جاءكم الرسول كفرتم به؟ قال فسوف يعلمون. ثم ختم السورة بنصرة أهل الحق ونصرة نبيه، مهما حصل ما حصل فإن النصر والغلب لهم. قال ولقد سبقت كلمتنا، ما هي كلمته؟ كلمة الله. كلمة الله ما هي؟ الآن تأتيك. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وأتباع المرسلين بأي شيء؟ قال إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلمة الله التي كتبها الله لعباده المتقين ولرسله، ماذا؟ أنهم هم المنصورون، أن الله ينصرهم على أعدائهم، وأنهم من جند الله، وأن جند الله هم الغالبون على أعدائهم مهما كان ومهما حصل. فالنصر والتمكين لعباده المتقين، ولو أصابهم ما أصابهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق أصابه ما أصابه في غزواته، ومع ذلك مكن الله له ونصره. ولو أصاب المسلمين ما أصاب الحرب بين المسلمين وغيرهم دول مرة كذا ومرة كذا، لكن النهاية نصر الله لعباده المتقين. قال ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم. فإذا كان الأمر كذلك لا تحزن عليهم ولا يقلقك الأمر ولا تنزعج منهم، فتول عنهم، أعرض عنهم حتى حين، إلى وقت يريد الله سبحانه وتعالى. وأبصرهم فسوف يبصرون، حتى قال بعض المفسرين أن قوله تول عنهم حتى حين أي حتى تأتي غزوة بدر وترى وتشاهد أعداءك يتساقطون أمامك، وتحقق هذا. ولذلك قال وأبصرهم، أبصر هؤلاء الأعداء الذين يقفون في دعوتك، أبصرهم فسوف يبصرونك وتبصرهم. وحصل هذا في غزوة بدر أن الله نصر نبيه محمدا مع قلتهم كما وعد هنا. قال سبقت كلمتنا لعباد إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك ما كان المشركون يتوقعون وهم قرابة الألف أن يهزموا وأن يقتل منهم عدد كبير وأن يؤسر منهم وأن يفروا، ما توقعوا هذا الأمر، وهم يقولون محمد وأصحابه شرذمة وقلة نقضي عليهم هذا اليوم، ولم يتصوروا هذا الشيء. والله عز وجل من فوقهم يقول إنهم لهم المنصورون أي أصحابه وأي أولياؤه وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم وأبصرهم فسوف يبصرون. قال أفبعذابنا يستعجلون، يقول متى هذا الوعد يا محمد؟ إن كنت صادق فأسقط علينا كسفا من السماء ويتحدون أفبعذاب يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم نزل العذاب بساحتهم نزل بهم العذاب فساء صباح المنذرين, سيصبحون بالعذاب وبئس الصباح وساء هذا الصباح أن ينزل بهم هذا الشيء. قال وتولى عنهم أيضا يعني لا تنزعج ولا تتضايق بل تولى عنهم وأعرض عنهم, ليس عندهم قوة أمامك فتولى عنهم حتى حين, وأبصر فسوف يبصرون. قيل حتى حين هنا غير الأول, بعض المفسرين يرى أن هذا تأكيد ولكن الصحيح تأسيس, يعني الأول قال فتولى عنهم حتى حين أي إلى أن يأتي يعني تأتي هزيمتهم في بدر ويقتلوا, والثانية إلى يوم القيامة. فعندنا حين الأول وحين الثاني, فتولى عنهم حتى حين أي في وقت هزيمتهم, فتولى عنهم حين حتى حين أي وقت إحضارهم يوم القيامة أمام النار. ولذلك قال هنا وتولى عنهم حين حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. الأولى قال وأبصرهم يعني تراهم أمامك في بدر يتساقطون أمامك, والثانية قال وأبصر فسوف يبصرون, سوف يبصرون أي إذا جاء يوم القيامة ستبصره تبصرهم يعني تبصر قومك وتبصر غير قومك, ستبصر يوم القيامة أمرا آخر وهم سيبصرون يبصرونك ويبصرون غيرك فسوف يبصرون. قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون, آخر السورة قال الله عز وجل سبحان, وسبحان تنزيه تعظيم وتنزيه, سبحان مصدر من سبح أي عظم ونزه الله, سبحان ربك رب العزة, رب العزة القوة والمكانة, رب العزة عما يصفون, رب العزة القوة والمنع والمكانة سبحانه وتعالى. وهذا من إضافة الصفة, من إضافة الموصوف إلى صفته, وهذا جائز من إضافة الموصوف, تقول ربنا رب الرحمة ورب العزة, هذا من إضافة الموصوف إلى صفته. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون, عما يصفه المشركون بهذه الأوصاف التي لا تليق, وسلام على المرسلين الذين ذكروا في هذه السورة وغيرهم, سلام من الله ومدح لهم وثناء لهم على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. والحمد ما هو؟ والثناء على الله بصفات الكمال, الثناء على الله بصفات الكمال والشكر له. الحمد والحمد لله رب العالمين, لله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين. وهذه خاتمة جميلة حسنة تختم به بهذه السورة, تنزيه الله, الثناء على عباده المرسلين, وحمده وشكره على هذه النعم العظيمة, أعظمها نعمة القرآن, نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, لولا بعثة النبي لولا هذا القرآن الذي أنزل لا استمر الناس في ضلالهم. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين, رحمة بهؤلاء بالناس والعالمين لينقذهم من النار. فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وسرا وعلانية, لله الحمد ولله الشكر في الأولى وفي الآخرة. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة, إن شاء الله ننتقل للسورة التي تليها في لقاء قادم, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.